اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس 35 من مجالس شرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية للشيخ أبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن محمد بن جبريل المنوفي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم 19 من شهر جمادة الأولى عام 39 و400 وألف من هجرة خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد يعني وقفنا في الدرس الماضي عند مكروهات الصلاة ولم نتمها، بقي لنا منها قطعة، فاليوم إن شاء الله نكمل هذه المكروهات ونسأل الله سبحانه وتعالى العون والسداد. قال رحمه الله تبارك وتعالى: وتغميض بصره ورفعه إلى السماء وضم القدمين ووضع اليد على الخاصرة وتحديث النفس بأمور الدنيا وحمل شيء بكم أو فم والصلاة بطريق من يمر بين يديه وقتل البرغوث والقملة في المسجد. يعني هذه جملة من مكروهات الصلاة التي ذكرها العلماء رحمهم الله، وفيها أمور تطرقنا إليها في الرسائل السابقة وفيها أمور لم نتطرق إليها. يعني بعضها ذكرها ابن عاشر وذكرها الأخضري وذكرها غير واحد من ممن ذكرناهم آنفا، والبعض الآخر لم يذكر في تلك المختصرات. فمن يعني ذكرها هنا من مكروهات الصلاة تغميض عينيه. تغميض عينيه يعني أنه إذا صلى يغمض عينيه هكذا في الصلاة كأنه يتخشع، وهذا مكروه لأن ابن حبان والحاكم والبيهقي رحمهم الله رووا عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها. يعني أنه صلى الله، هذا حديث صحيح، يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل إلى الكعبة ما نظر إلا في موضع سجوده، لم يرفع بصره إلى السماء. وحقيقة أن الأصل في هذا الباب هو قول ابن عباس رضي الله عنهم رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يغمض عينيه. هذا هو الأصل في هذا الباب، إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يغمض عينيه. وهذا الحديث رواه أبو داود في سننه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. وهنا مسائل: المسألة الأولى أنهم ذكروا سبب كراهة تغميض العينين في الصلاة، أي يظن الإنسان فرضية تغميض عينيه، يظن أنه إذا صلى يجب عليه أن يغمض عينيه. وقد ناقش ذلك بعض العلماء ولم يروه سببا وجيها، من ذلك الشيخ العدوي في حاشيته على شرح العزية، قال هذا كلام فيه نظر، لأنه إذا كان عالما سيعلم أنه غير واجب، وإذا كان جاهلا فلا يضره ذلك. فإذا كيف نعمم ونقول إن هذا هو يعني إن تغميض العينين في الصلاة سببه أن لا يظن الإنسان وجوب ذلك؟ أمر يعني ليس واضحا. لكن إذا ثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو كاف في، يعني إذا ثبت النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كاف في المشروعية، يعني مشروعية عدم تغميض العينين، وهو كاف في القول بالكراهة على أن الحديث يعني ظاهره التحريم للكراهة فقط. لكن قال العلماء، قال بعض العلماء سبب في ذلك أن لا يتظاهر الإنسان بخشوع لا وجود له، يعني أنه يتخشع وهو ليس بخاشع. ولذلك أصحابنا لا يرون للمصلي أن ينظر إلى الأرض، بل ينظر إلى موضع قبلته، خلافا للمذاهب الأخرى. واحتجوا بقول الله تبارك وتعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فهذا دليل الإمام مالك، كما قال الإمام القرطبي في تفسيره، هذا دليل مالك رحمه الله في مشروعية النظر تجاه القبلة لا إلى الأرض. واحتجوا أيضا بما رواه الدينوري في كتابه الشهير المعروف بالمجالسة وطرائف العلم، حيث روى بإسناده عن عمر بن الخطاب عن محمد بن عبد الله القرشي عن أبيه قال: نظر عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى شاب قد نكس رأسه، فقال له: يا هذا ارفع رأسك، فإن الخشوع لا يزيد على ما في القلب، فمن أظهر للناس خشوعا فوق ما في قلبه فإنما أظهر نفاقا على نفاق. فإن الخشوع ليس أن تنظر إلى الأرض، إنما الخشوع شيء يحدث في القلب. وإن كان يعني حقيقة جمهور أهل العلم يرون استحباب النظر إلى موضع السجود في الصلاة، محتجين بما رواه ابن حبان والحاكم والبيهقي عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة ما خلف بصره موضع سجودي حتى خرج منها. وهذا الأثر هو حديث صحيح، وفيه من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة بقي ينظر إلى الأرض، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جل نظره إلى الأرض، أنه ما كان ينظر إلى السماء. فهذا في حياته الطبيعية، فكيف بالصلاة؟ ولذلك اختارت جماهير أهل العلم للمصلي أن ينظر إلى موضع سجوده. وروي أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد ينظر إلى سبابته، أو أنه أمر بذلك. إذن يستحب للمصلي إذا كان في التشهد أن ينظر إلى سبابته، وإذا قام ينظر إلى موضع سجوده. أما تغميض العينين فإذا خشي المرء على نفسه من الفتن، كأن يجلس ويمر أمامه النساء المتبرجات، أو يكون في مكان في صور تخطف بصره، فهنا يجوز، بل يجب في بعض المواضع أن يغمض عينيه. إذن يقول العلماء رحمهم الله: يجوز بل يجب تغميض العينين عند خوف النظر إلى الحرام. فإذا مسألة تغميض العينين تدور، يعني حكمها يدور مع علتها وجودا وعدما. المكروه الثاني الذي قرأناه الآن هو رفع البصر إلى السماء. الإنسان يصلي وهو يرفع بصره إلى السماء كذا ينظر إلى السماء، وهذا لا أقول إنه مكروه فقط بل هو شديد الكراهة. فقد روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم. فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك، لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. ورواه مسلم في صحيح بلفظ: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء عند الدعاء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم. هذا وعيد شديد، هذا ليس يعني ليس الأمر سهلا. وفي رواية لمسلم أيضا: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم، يعني أن أبصارهم تخطف ولا ترجع إليه. والسبب في كراهة هذا كما ذكر العلماء أن فيه خروجا عن هيئة الصلاة، يعني أن رفع الأبصار هكذا في الصلاة يوحي بأن صاحب هذا الفعل غير مبال بصلاته، وفيه تعريض له، تعرض لتشويش الصلاة على نفسه، فإنه إذا رفع بصره وبدأ يجيله يتشوش عن الصلاة ولا يركز فيها. وأما قوله لا ينتهين أقوام أو لا تنتهن أو لا يخطفن الله، مع أننا نرى أن أغلب الناس لم تخطف أبصارهم، بل لا نعلم قوما خطف، من لا نعلم أحدا خطف بصره لأنه رفعه إلى السماء وهو الصلاة. قال الشراح: ومعنى ذلك أن من يفعل هذا الأمر يبتلى بعدم الاعتبار ببصره، يعني أن بصره لا يعود ذا فائدة له فهو لا يعتبر به. الله عز وجل يقول: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فهو ينظر ولا يعتبر، ومعنى هذا موت القلب. قال الشراح يعني: وفي هذا عقوبة أشد من عقوبة نزع البصر، لأن كثيرا ممن نزعت أبصارهم لكن بقيت قلوبهم حية، ابتلوا في أبصارهم ولم يبتلوا في قلوبهم. فعلى أن يبتلى الإنسان في بصره أولى من أن يبتلى في إيمانه والعياذ بالله، صح ولا لا؟ إذن هذا تأويل لا بأس به، ويمكننا أن نجيب بقول آخر، وهذا القول الآخر يجري على قواعد أهل السنة في عدم القول بعدم تأويل النص الظاهر إلا بقرينة قوية. هذا نص ظاهر، نقول إن هذا وعيد ولا يلزم من الوعيد تحققه دائما، قد يتحقق في بعض الأحوال وقد لا يتحقق، فهو وعيد. فليس كل، وهذا مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن القوم الذين ينصتون إلى المعازف والقيان وما إلى ذلك فيمسخون قردة وخنازير، فما علمنا يعني إذا كنا نحن لم نعلم بوجود أقوام مسخوا قردة وخنازير، هذا لا يمنع أن يتحقق هذا الأمر في يوم من الأيام. فإن الناس إذا استهانوا بالوعيد يأتيهم الوعيد، وقد حدث هذا لبني إسرائيل، أما مسخوا قردة وخنازير لأنهم هتكوا السبت؟ إذن إذا حدث لبني إسرائيل فما المانع أن يحدث لبني الإسلام؟ لا مانع من ذلك بحال من الأحوال. فإذن الوعيد المطلق لا يلزم تحققه دائما، لكن الوعد هو الذي يلزم تحققه. فإن الكريم إذا أوعد ولم ينفذ وعيده مدح على ذلك، معنى أنه فعل أمرا حسنا أحسن إليك. هو هدد الأب، مثلا تخيل أن الأب هدد ولده بأنه سيضربه إن فعل كيت وكيت، فلما فعل وجاء ليضربه رأف به وحن عليه قال اذهب يا بني ولا تعود إلى هذا الفعل ثانية. هل يفرح الولد أم يحزن؟ يفرح، وقد يحدث له ذلك في نفسه ألما لعله لو ضرب كان أهون له. لما؟ لأنه يشعر أنه فعل أمرا يستحق عليه العقوبة. طبعا هذا لأصحاب النفوس الشريفة، أما أصحاب النفوس الوضيعة حتى لو ضربه ولم يبالي بشيء. يعني وهنا أنشد فإنك إذا فإني إذا أوعدتك أو وعدتك لمنجز وعدي ومخلف إيعادي. هذا من علامة أصحاب النفوس الشريفة أنهم يوفون بالعهد، ولكن الوعيد ليس بالضرورة أن يفوا به لأن نفوسهم شريفة فيعفون. وهذا ما لم تستوعبه عقول بعض الطوائف المبتدعة، حيث ظنت كل إيعاد في كتاب الله وعدا، واستلزمت من ذلك وجوب تحققه، فقالوا بأن فاعل الكبيرة مخلد في النار لهذا السبب. هذا قول المعتزلة والخوارج، وغفلوا عن هذا المعنى. ولذلك لما ناقشهم الحسن البصري وغيره قال لهم كلمته الشهيرة: من العجمة أتيتم، يعني أنكم لو كنتم تفقهون العربية السليمة لما قلتم هذه المقالة. عموما يبقى القول بأن الله سبحانه وتعالى قد يخطف بصر بعض الناس لهذا السبب قائما، وقد خطفت أبصار أقوام، ولعل السبب في ذلك هو هذا. يعني قد لا تخطف مباشرة، قد تخطف بعد ذلك وهم لا يدرون. وسبحان الله، من تمام العقوبة أن تعاقب ولا تشعر بالعقوبة والعياذ بالله. من تمام عقوبة ميت القلب أن يعاقب ولا يشعر أنه قد عوقب. ومن مكر الله سبحانه وتعالى بالعلمانيين وأمثالهم أنهم أنكروا أصلا أن يعاقب الله عز وجل المذنبين بما يحدث لهم في أحوال الدنيا، فأتتهم العقوبات والقوارع، وبدل أن يأخذوا منها العبرة أنكروا أن يكون الله عز وجل يعاقب أقواما عصاة بأمور دنيوية، فكان ذلك أعظم وأطم مما وقعوا فيه. طيب، من المسائل التي ذكرها الشيخ رحمه الله ضم الرجلين والاعتماد عليهما. قال العلماء رحمهم الله: وهذا نوع من أنواع الصفن. تعرفون الصفن؟ الله عز وجل سمى الأحصنة الصافنات الجياد. الصافنات الجياد، الحصان عندما يقف يعتمد على رجل ويترك الأخرى، صح ولا لا؟ فهذا يسمى الصفن. قال الشراح رحمه الله: إن من يقف على رجلين ملصقين ببعضهما البعض هذا نوع من أنواع الصفن، وهذا مكروه في الصلاة. لأن أنس رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل فإذا حبل ممدود بين ساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ ما هذا الحبل؟ قالوا: حبل لزينب، فإذا فترت زينب إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فترت تعلقت، يعني تعلقت به حتى تمسك نفسها من طول القيام. سبحان الله، طول القيام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حلوه، يعني هذا الأمر لا يليق. تعب في الصلاة لا يبالغ حتى يتعلق بالحبال، هذا فيه غلو. حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، يعني ما دام نشيطا فليصلي، فإذا فتر فليرقد أو فليقعد. هنا قال فإذا فتر فليقعد، يعني هذا يكفيه. وهذا الحديث رواه الشيخان في صحيحيهما. فإذا إذا تعب الإنسان لا يطيل القيام حتى يضطر إلى أن يصفن وينسق رجليه ببعضهما البعض لأنه تعب من طول القيام، أو يراوح تارة يقف على هذه وتارة يقف على هذه. وقد روى الشيخاني في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلي الرجل مختصرا. وسنذكر إن شاء الله قضية الاختصار هذه، إنما ذكرنا هذا الحديث هنا لأن ضم الرجلين يجعل الإنسان يقف كالعود هكذا، وقد يضطر إلى أن يختصر، يعني يضع يديه على خاصرته هكذا، وهذا يسمى عند بعض العلماء التصليب، يعني كأنه جعل نفسه صليبا. وقد ذكر العلماء أن الإنسان إذا اعتقد أن هذا الفعل لازم في الصلاة فهذا قول فهذا مكروه، وقع في الكراهة. ولكن قد يقال في هذا مثل ما قلنا في قضية تغميض العينين في الصلاة، من الذي سيعتقد أنه واجب؟ من الذي يعتقد بأن إلصاق الرجلين مع بعضهم البعض واجب؟ الغالب أن الإنسان قد يفعل ذلك إما لأنه يدافع الأخبثين، وهذا مكروه في حد ذاته أن تصلي وأنت تدافع الأخبثين، فهو يلصق رجليه حتى لا يخرج منه ريح أو لا يخرج منه أي شيء. قال العلماء رحمهم الله إن روح بينهما فهذا جائز، يعني تارة يقف على هذه وتارة يقف على هذه، قالوا هذا جائز لا حرج فيه، وإن كان يتشبه بالحصان لم يلتفت إلى هذا المعنى، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كثير من أفعال الصلاة التي يتشبه الإنسان فيها بالحصان، يتشبه الإنسان فيها بالحيوانات، فنهى عن إقعاء كإقعاء الكلب، وعن بسط اليدين كما يفعل السبع، ونهى عن نقر كنقر الديك، ونهى عن سائر التشبهات بالحيوانات. وهنا قد يقال إن الصفن في تشبه بالحصان، قد يقال هذا لأن الحصان هو المشهور بالصفن، ومع هذا قد جوز العلماء رحمه الله الترويح بين رجلين خاصة في مكان قيام الليل أو ما إلى ذلك، قالوا هذا جائز لا حرج فيه. قال أيضا أهل العلم كما أن إلصاق الرجلين مع بعضهم البعض مكروه، كذلك التفريق بينهما الشديد مكروه. وإلا في الأصل أن الإنسان يقف قوما طبيعيا، بعض الناس يقف ويفرق رجليه، هذا مكروه لأن فيه وقوفا غير طبيعي، وفيه قلة وقار، ومنظر فيه منظر غير جيد. فإلصاق الرجلين تنطع، وكذلك تفريقهما كثيرا تنطع أيضا. واضح إخواني؟ إذن هذه أحوال للمصلي عليه أن ينتبه لها ولا يقع فيها. ويعني حقيقة كثير من الناس ندخل المساجد فنراهم يفعلون هذه الأمور، السبب في ذلك هو قلة العلم، قلة العلم. ومن الأمور التي ذكرها الاختصار في الصلاة التخصر، والتخصر هو أن تضع يديك على خاصرتك، والخاصرة هي هذه هكذا. فهذا التخصر يا إخواني مكروه، والغالب أن الإنسان قد يفعله عندما يتعب من طول القيام. فقد روى النسائي في سننه عن زياد بن صبيح قال صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خصري فقال لي هكذا وضربه بيده، قال لي هكذا وضربه بيده. فلما صليت وقلت للرجل من هذا؟ يعني من هذا الذي ضربني؟ قال عبد الله بن عمر. هذا عبد الله بن عمر. أوه عبد الله بن عمر، هو يعرف عبد الله بن عمر لكن لم يره. قلت يا أبا عبد الرحمن، يعني ذهب وكلمه وقال يا أبا عبد الرحمن ما رأيت مني؟ ما الذي جعلك تضربني؟ قال إن هذا الصلب، يعني هذا الذي فعلته الصلب، وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنه. فهذا حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه النهي عن هذا الصلب وهو التخصر. والحديث السابق الذي قرأته عليكم روته أمنا عائشة رضي الله عنها فيما رواه البخاري، قالت كانت عائشة تكره أن يضع رجل يده في خاصرته، وتقول هو من فعل اليهود. ورواه سعيد بن منصور في سننه عنها نفس الحديث، وزاد كانت تكره أن يضع الرجل يده في خاصرته وهو في الصلاة، وتقول إنه من فعل اليهود. إذن عائشة رضي الله عنها هنا في هذا الحديث ترفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم علة النهي عن ذلك هو التشبه بالكفار باليهود، ونحن مأمورون أن نخالف اليهود ونخالف أهل الكتاب ونخالف النصارى والمشركين. طيب سؤال، هؤلاء الذين قد يضعون أيديهم في خواصرهم هكذا، هل يخطر ببال أحدهم أن يتشبه باليهود؟ لا يخطر ببالهم أن يتشبه باليهود بتاتا، إنما يفعله الإنسان للتعب أو لكذا، يعني لسبب ليس منه بتاتا أن يتشبه باليهود. هذا هو المطلوب، أن نقول إن من أصول ديننا ليس فقط النهي عن التشبه بالكفار بل تعمد مخالفتهم، فإنه لا يوجد أحد يتعمد التخصر ليتشبه باليهود، بل لا يوجد أحد، يعني المسلمون في الغالب لا يفعلون شيئا في صلب دينهم يتشبهون فيه بغير دينهم، يعني الصلاة الصيام وما إلى ذلك. وبهذا نفهم أن أصل عدم التشبه بالكفار أصل عظيم، فنحن كما أننا منهيون عن التشبه بهم فنحن مأمورون بتعمد مخالفتهم، حتى إن اليهود قالوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الرجل ما يريد أن يترك أمرا من أمورنا إلا وخالفنا فيه. بل إن أسيد بن حضير قال كلمة عظيمة ولكن ظن أنه لا حرج في ذلك، قال يا رسول الله إن اليهود يهجرون نساءهم في الحيض فهل ترى أن نجامعهن؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجب هذا القول، لم يجب هذا القول. فانصرف أسيد بن حضير ومعه وخشي أن يكون قد قال ما يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالمقابل خشي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول لهما أمرا، خشي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجد في خاطرهما ويظن أنه غضب عليهما، فمباشرة استقبله هدية حليب فأرسل إليهما فشرب من ذلك الحليب إذانا بأنه صلى الله عليه وسلم لم يغضب عليهما، إنه لم يجب هذا الكلام فقط، وإلا فهما كان يسألان صح ولا لا. إذن فيه هذه الفائدة، إذا نحن منهيون عن تشبه الكفار، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في نعالكم فإن اليهود لا يصلون في نعالهم، اليهود يصلون حفاة، يعني موسى عليه السلام صلى حافيا جيد، ونحن مأمورون بالصلاة في نعالنا. وهناك أمور أخرى نهينا عنها لأن أهل الكتاب يفعلونها، روى ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الاختصار في الصلاة راحة أهل النار، راحة أهل النار. قال ابن حبان: معنى فعل اليهود والنصارى وهو أهل وهم أهل النار، يعني أنه في هذا الفعل هو فعل اليهود والنصارى، واليهود والنصارى من أهل ماذا؟ من أهل النار. إذن كان يقول لهم: لا تضعوا أيديكم على خاصرتكم، فإن ما تفعلونه هو فعل أهل النار، فعل أهل النار. وقال قوم، ولكن هذا الحديث حقيقة ليس بصحيح كما يعني ضعفه العقيلي، فقال هذا الحديث ليس بصحيح. قال قوم: إنه فعل الشيطان، إن هذا الفعل أن تضع يديك على خصرتك هكذا هذا فعل الشيطان، لما روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن حميد بن هلال قال: إنما كره التخصر في الصلاة لأن إبليس أهبط مختصرا. إبليس لما نزل من السماء من الجنة نزل هكذا ويضع يديه على خصرته، الله أعلم يعني هذا أثر لا ندري يعني من أين أتى به حميد بن هلال، الله أعلم به. من مكروهات الصلاة تحديث النفس بأمور الدنيا، تحديث النفس بأمور الدنيا. كيف تحديث النفس بأمور الدنيا؟ يعني تصلي وأن تفكر في الطعام والشراب، وتفكر في مشاكلك، وتفكر في العمل واللباس الفلاني كم سأبيعه، والبذلة الفلانية كم سأخذ فيها، وهكذا يعني مشاكل الحياة. فهذا حقيقة يعني يخالف مقصود الصلاة. لذلك روى النبي صلى الله عليه وسلم، روى الحارث الأشعري في حديثه الطويل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: فإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم، فإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه، فإن الله ينصب وجهه إذا عبدي لوجه عبده في الصلاة، ينصب وجهه لوجه عبده في الصلاة في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت العبد صرف عنه الرب سبحانه وتعالى. وهذا الحديث رواه الترمذي وأبو داود وابن حبان والحاكم وغيرهما. فهذه فائدة عظيمة، أنك إذا التفت عنك الله سبحانه وتعالى، فضيعت هذا الأجر العظيم، هذا الأجر العظيم. طيب، ولماذا قال تحديث النفس بأمور الدنيا؟ لأن أمور الآخرة مطلوبة، ولأنك إذا حدثت نفسك بأمور الآخرة فأنت محسن وما على المحسنين من سبيل، ولأن الصلاة صلة بين العبد وربه، فإذا أنت أحسنت في ذلك فأنت مصيب. واضح يا إخواني؟ والأصل في هذا ما ذكره البخاري رحمه الله، قال: باب يفكر الرجل في الصلاة، باب يفكر الرجل في الصلاة. وقال عمر: إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة. رواه ابن أبي شيبة، وهو وصله ابن أبي شيبة، لأن الحديث هذا الذي رواه الإمام البخاري رواه معلقا، معنى معلق أنه لم يذكر سنده. فإذا ابن أبي شيبة وصله بسند صحيح، فهو أثر صحيح عن عمر رضي الله عنه. وقد أورده الإمام ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي، وذكر أن التفكر في أمور الدين والآخرة ومصالح المسلمين، وعمر كان خليفة المسلمين، والجهاد في سبيل الله ليس من جنس التفكر في أمور الدنيا، وخاصة قائدة تزاحمت المصالح والقضايا على المرء. إن عمر كان أميرا للمؤمنين وكان مكلفا بحماية بيضة المسلمين، فكان يفكر في هذا الأمر وهو في صلاة لتزاحم الأمور عليه ولكثرة الخواطر الشريفة التي تلده رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهذا ليس بقبيح ولا مذموم، لأنه تفكر بأمر له علاقة بالآخرة. وهذا كأن تصلي وتفكر في الصدقات لديك تريد أن تعطيها للفقراء، أو تصلي وتفكر مثلا في مجالس علم تريد أن تعطيها لهؤلاء وهؤلاء وهؤلاء، فأنت في خير، أنت في خير عندئذ. والله تبارك وتعالى أعلم. قال: وحمل شيء بكم أو فم. يعني قديما كانت أكمامهم واسعة كحال الجلبية المصرية مثلا، تعرفون الجلبية المصرية لها أكمام واسعة، وكذلك السودانية. وقديما كانت أغلب ألبسة الناس هكذا لهم أكمام واسعة، فكانوا يحملون كتبهم في أكمامهم، يعني تجد يقولون كان يحمل كتبه في كمه، حتى إن بعض السلف كان له كم ضيق وكم كبير، فسئل عن ذلك قال: لماذا يعني كمك اليمين أو الأيمن واسع وعريض وكمك الأيسر يعني ضيق؟ فقال: إن هذا نحمل فيه علومنا وكذا أغراضنا، وهذا لا أحتاج لهذا الأمر. هذا يذكرني بأهل المغرب الذين يحملون كانوا أو لا زالوا يحملون بعض أغراضهم في قب جلابيتهم، يفعلونها، ما زالوا يفعلونها. فإذا ذهب الرجل إلى السوق ولم يجد ما يحمل فيه متاعه، فإنه يضعه في قب جلابيته حتى إذا رجع إلى الدار أخرجه من قب جلابيته. طيب ما حكم أن تضع شيئا في كمك وأنت تصلي؟ هذا سيشوش عليك صلاتك، فإذا هذا مكروه. وأن تضع شيئا في فيك، حلاوة أو علك لبان أو ما إلى ذلك من أمور، المهم أن لا تتفتت، فإن إذا تفتتت وابتلعتها فقد يعني أبطلت صلاتك، يعني كأنك تأكل أو تشرب وأنت تصلي. لكن مجرد أن تضع شيئا في فيك هذا سيمنعك من القراءة السليمة وسيشوش عليك ولن يتركك يعني، ولذلك الأفضل أن يعني تخرجه من فيك وتضعه بجوارك أو في جيبك حتى تنتهي، ثم بعد ذلك خذه وضعه في أي مكان أردت. إذن حمل شيء بكم أو فم، والصلاة بطريق من يمر بين يديه. طبعا أنت مأمور بأن تجعل سترة بينك وبين الناس، فإذا صليت في مكان تتعرض فيه لمرور الناس بين يديك فقد أدخلت على نفسك النقص، أدخلت على نفسك في صلاتك النقص، فإذا لا يمكنك أن تفعل هذا لأنك أنت الملام، وقد تعرضت لتشويش الصلاة، وقد تكون في مكان يمر فيه نساء وما إلى ذلك، فهذا فيه نقص في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الصلاة يقطعها المرأة والحمار والكلب. وليس مقصودنا هنا، ليس مقصودنا يقطعها يعني تبطل الصلاة، يعني المقصود أن الإنسان يتشوج بمثل هذه الأمور إذا مرت وتنقص الأجر، تنقص أجر الصلاة. قال: وقتل البرغوث والقملة في المسجد. البرغوث والقمل الأصل أنهما طاهران، الأصل أن البرغوث والقمل أنهما ليس مما من أصحاب الدماء السائلة، لا نفس لهما، فهما كبقية الحشرات إذا قتلت فإنها طاهرة. وقد قيل إن السبب في هذا أنهما قد يكونان مليئين بالدماء، إن تمتصان الدماء، وكم من بعوضة قتلناها فوجدنا يدنا كلها بالدماء من كثرة ما شربت هذه البعوضة من دماء الناس. ف فلذلك إذا كثرت هذه الدماء نجست المكان ونجست الثياب إن كانت فيها. واضح إخواني؟ إذن قتل القمل والبرغوث في المسجد، والبرغوث حتى لو قتلته لن تجد دماء، والقملة إذا قتلتها لن تجد دماء، لكن هاتين الدويبتين وما حقيقة يؤذيان الناس كثيرا، هاتان الدويبتان تؤذيان الناس كثيرا. ولنظر الخلاف بين الفقهاء فيهما فقد كره أصحابنا، يعني في كونهما يعني نجستين أو غير نجستين، فقد كره أصحابنا رحمه الله قتلهما في المسجد، خاصة وأنت إذا قتلتهما وطرحتهما في المسجد هذا أمر قبيح. نهي الإنسان أن يلوث المسجد بأي شيء، سواء بلعابه أو ببقايا السواك أو بأي شيء آخر، أصل المسجد أن تنقيه أو تنظفه لا أن تزيده وساخة وقذارة. ولعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، والحمد لله وصلى الله على رسول الله، وجزاكم الله خيرا.